زي ما اتفقنا بكرة ولا نخليها الشهر الجاي ان شاء الله. بكرة ان شاء الله، يبقى بكرة باذن الله تعالى. فينبغي ان شاء الله سنذكر ان هناك قنطرة بين الجنة والنار يختص فيها المؤمنون بعضهم من بعض. الخطر في هذه القنطرة ان بعد اهوال القيامة كلها وانت خلصت تطير الصحف والميزان والعرض على الله والصراط، بعد ما عديت على الصراط بعد الجهد الجهيد خلاص هتوصل، عديت من النار هتوصل الجنة. في انطرة تلاقي واحد مستنيك، تلاقي المرأة دي مستنياك تقول لك لو سمحت مليون حسنة من حسناتك. معلش ما تزعلش مني هقولها باللفظ البلدي، انك ساعتها هتقول يا خرابي مليون حسنة ليه؟ تقول لك القلب. طب اقذفيني، تقول لك ليس الا جهنم هو ده القذف الوحيد النهاردة. نعم ستأخذ حقها منك، فلابد ان تستحلها في الدنيا. الاماكن التي ذكرتها فيها بالقذف يجب ان تذكرها فيها بالعفة، بالعفة، وانك كنت كذاب. ماذا نقول لمن قال ان القرآن مخلوق؟ انت دلوقتي في حد بيقول القرآن مخلوق؟ لا اظن انت بتسأل سؤال مش موجود. ما رأي الدين؟ ما حكم الدين في جلوس بعض الاخوات مع رجل في حلقة علم دون حائل؟ هم الاخوات كلهم يرضوا بك بهذا، يبقى غلطهم مش غلط الراجل. ايه اللي تاكل الراجل من اصل هذا الرجل؟ هذه فتنة عظيمة وهي لا تجوز بحال. قل سبحانك الله.